الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم المبارك، كتاب المهذب الشيرازي، مع شرح المجموع للإمام النووي رحمة الله على الجميع. انتهينا من الكلام على أفضل الفطرة وانتهينا إلى الختام، واليوم إن شاء الله نبدأ باب نية الوضوء. قبل أن أبدأ هذا الباب، بعض المسائل المتفرعة على مسألة الختان. تكلمنا عن مسألة الشعر والنمص وغير النمص، وما يحل للمرأة وما لا يحل، وللرجل أيضا. وكان يبقى لنا مسألة الخضاب بالسواد، فقلنا هذا سيأتي تفصيله، لكن الراجح الصحيح أنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة. في المذهب الشافعي لا يفرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة، لا يجوز السواد بالنسبة للرجل والمرأة. وهذه المسألة مسألة فيها خلاف حديثي عريض سنتعرض له إن شاء الله في الأيام المقبلة. أقول بالنسبة للشعر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإرفاه ونهى عن أن يترجل أحد إلا غبا يوم ويوم، وأيضا حث على أن من كان له شعر فل يكرمه حتى لا يتشبه بالشياطين، لا يأتي شعره ثائر أو رأسه ثائرة كرأس الشيطان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن الكلام هنا في مسألة الحلق، حلق الشعر، هل يجوز للإنسان أن يحلق شعره كله أو يجوز له أن يحلق بعض ويترك بعض؟ هنا الكلام في مسألة القزح. القزح الذي فيه يعني وصفه الفقهاء هو حلق بعض الشعر وترك بعض الشعر، له أوصاف ثلاثة: يحلق الجانب الأيمن والجانب الأيسر ويترك الوسط، وهذا مشهور جدا عندنا الآن. ما اسمه عند المصريين؟ كابوريا. يمكن عند هاد تاني في سمك القرش ولا حاجة، ما اسمه، ملوش شهرة يعني. طيب، هذه يعني حلقة الجانبين، حلقة الجانب الأيمن والجانب الأيسر وترك الوسط، هذا قزع، لأن فيه ظلم للرأس وفيه تشويه وفيه مثلة. وأيضا قال العلماء يترك الجانب الأيمن والجانب الأيسر، يترك الجانبين ويحرق كل، وهذه ما رأيناها إلا في الأطلع أصالة، صح ولا لا؟ لكن ما رأيناها أن حد فعل ذلك. ورأينا الصفة الثالثة أو الوصف الثالث، قالوا يترك بعض الشعر من الأمام ويحلق الجانبين ويحلق الخلف. رأيتم هذا؟ رأيناه هذا كثير في جنوب شرق آسيا، صح؟ في اليابان نعم. فالغرض المقصود أن هذه أيضا من الوصف الذي وصفه الفقهاء، ولا الشافعي كان مع غلطه ولا ما كان مع بلي، يعني يشوفه قالوه قبل أن يروا بلي ولا يخلق حتى بلي، فقالوا هذه الأوصاف. العلماء قالوا هذه الأوصاف وهو الآن نراها عيانا بيانا أمامنا. هذه الأوصاف تدخل في النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قذف، ولا يجوز للإنسان يفعل ذلك، وإن فعل ذلك فقد وقع في الإثم. وهل هو كبيرة أم لا؟ الراجح الصحيح أنه ليس بكبيرة، لكن من أصر عليه فهو يقع في الكبيرة، لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه صعد لنا قاعدة في التفريق بين الصغيرة وبين الكبيرة، قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، فمن أصر فقد وقع في الكبيرة. وبالنسبة لحلق الشعر كله فيه الجواز وفيه النهي، أما الجواز فبالاتفاق في الحج، صحيح ولا لا؟ يعني هذه نسك وشعيرة من شعائر الإسلام. وأما في غير الحج، هل للإنسان أن يحلق رأسه كلية تنظفا أو تبردا أو لأي سبب من الأسباب؟ فنقول له ذلك، له ذلك، وإن كان المحظور يحفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف أهل الخوارج، عندما جاء رجل غائر العينين وهو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد أبي هو أمي صلى الله عليه وسلم اعدل، فإن هذه القسمة لا يرد بها وجه الله الذي في علاه. فقام خالد فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال يخرج من ضد هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ثم في رواية أخرى وصفهم قال سيماهم التحليق، يعني يحلقون رؤوسهم. فوصف أو السمة اللاصقة في الخوارج الحلق كلية، حلق الرأس كلية، وهذا حديث يدل على حرمة حلق الرأس كليتا، لولا أنه قد جاءنا في السنن عن ابن عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أباح الحلق كليتا جعلنا نؤول النهي لأمر آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى طفلا حلقوا له بعض الرأس وتركوا بعض الشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تفعلوا، ثم قال احلق كله أو اترك كله، وهذا هو وجه الشاب. قال احلق ايش؟ كله. إذا أباح الحلق كلية، لذلك العلماء أولوا قالوا من حلق كلية الرأس لعلة من العلل دون التشبه بالخوارج صح ذلك، وأما إذا حلقها للتشبه بالخوارج فقد وقع في النهي، لأنه تشبه بقوم هم أهل بدعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إما أهل الكفر أو أهل البدعة، وهؤلاء هم أهل البدعة فلا يجوز التشبه بهم. هذا ختاما للمسائل المتفرعة في الكلام على خصال الفطرة. اليوم إن شاء الله ندخل على مسائل النية، وقد انتهينا من مسائل المياه التي هي شرط أساسي أو ركن أساسي في مسائل الطهارة، فلينتبه الإخوة للأسئلة القادمة إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وبعد، باب نية الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: الطهارة ضربان، عن حدث وطهارة عن نجس. فأما الطهارة عن النجس فلا تفتقر إلى النية لأنها من باب التروف، فلا تفتقر إلى نية كترك الزنا والخمر واللواط والغصب والسرقة. النية لغة، الكلام هنا نية الطهارة، النية لغة هي القصد والعزم والإرادة، كل هذا تقارب، وشرعا هو القصد أو عزم القلب المقترن بالفعل، والقصد قصد القلب أو العزم المقترن بالفعل، كأن مثلا ينتوي أن يغتسل من الجنابة فيأخذ الماء ويصب الماء، فهذا عزم القلب على الغسل وصب الماء اقترن بالفعل، فهو العزم أو الإرادة أو قصد القلب المقترن بالفعل، هذه معنى النية شرعا. مقصود النية هو تمييز العادات عن العبادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. تمييز العادات عن العبادات أن يقوم الرجل يصلي لله جل في علاه راكعا رافعا ساجدا متعبدا متمسكنا متذللا لله بهذا، هذا تعبد. وللمرء الذي يذهب مع هؤلاء الذين يتريضون أو الذين هم عندهم من التمارين أو الممارسة حركات معينة لانضباط الجسد، يقومون ويقعدون ويجلسون يركعون ويتشبهون بالسجود أيضا، فمن فعل ذلك تريضا فقد يعني ما أثيب على ذلك، ومن فعل ذلك تعبدا فإنه يثاب على ذلك. فالنية تميز بين العادة وبين العبادة. رجل من شدة الحر دخل فاغتسل تبردا، ورجل آخر دخل فاغتسل لاستباحة الصلاة، فهنا الفعل واحد، هذا اغتسل صب الماء أفاض الماء على كلية الجسد، والآخر أفاض الماء على كلية الجسد. الأول الذي دخل اغتسل وصب الماء تبردا، وإذا خرج غير متوضئ غير متطهر دخل ليصلي صلاته ليست صحيحة. والثاني الذي فعل مثل ما فعل الأول عندما خرج للصلاة، لكن نيته استباحة الصلاة، عندما خرج للصلاة صلاته صحيحة. ما الذي فرق بين الاثنين مع أن الفعل واحد والتوقيت واحد والشبه واحد؟ الذي فرق هو إيش؟ النية. فالنية تميز بين العادات وبين العبادات، النية تميز بين العادات وبين العبادات. وأيضا النية تميز بين العبادة بعضها من بعض. تقول مثلا ينتوي الصلاة، ينتوي الحج، ينتوي الزكاة، ينتوي الصوم، فهذه تميز الحج عن الصلاة عن الزكاة بالنية. الرجل الذي يخرج المال ولا نية له، رجل عنده مال آلاف من الدراهم بلغت النصاب لابد أن يخرج الزكاة منها، نقول جاء إلى آخر الحول وأخرج الزكاة ولا نية له. وطبعا هذه كثيرا ما تحدث بالوكالة، رجل يكون عنده مال أعطاه لأخيه وأخوه من غير أن يخبره أخرج عنه الزكاة، فيسأل هل الزكاة هذه تجزئ ولا ما تجزئ؟ نقول ما تجزئ. لما ما تجزئ؟ ما عقد النية، لأنها عبادة، ولو أخرجها بنية قلنا تجزئ، مع أن الفعل واحد، هذا أخرج 2.5% والآخر أخرج أيضا 1/40 من المال كليته، أخرج مثل ما أخرج وقبلت الأولى والثانية لم تقبل، الفرق بينهما النية. إذن النية تفرق بين العبادة بعضها وبعض، ولو من جنس واحد تفرق بين صلاة وصلاة، هذه نية صلاة الظهر وهذه نية صلاة العصر، جمع الرجل بين الظهر والعصر جمع تقديم ركعتين ركعتين وإن كان مسافرا، فنقول لابد أن ينتوي أولا الظهر ثم ينتوي العصر للفصل بين الصلوات. وأيضا لو كانت نافلة لابد أن ينتوي أن هذه نافلة وينتوي بالأخرى أنها في الفريضة. إذن النية أيضا تميز بين العبادات بعضها وبعض، وتميز العبادة وإن كانت من جنس واحد من حيث النفل ومن حيث الفرض. نية الوضوء أو نية الطهارة. الطهارة في مستهل الشرح قسمناها إلى قسمين، أريد القسمين مع تفسير كل واحد منهم. هي معنوية ولا حسية؟ طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل طهارة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. إذا قلنا الطهارة طهارتان، طهارة من حدث وطهارة من ندث، أو رفع حدث وإزالة ندث. ورفع الحدث فيها ثلاثة: وضوء وغسل، ثم وضوء وغسل وتيمم. وإزالة الندث هو خلو المحل مما تبطل به الصلاة، خلو المحل من الندثات هو هذا إزالة الندث. اتفق الفقهاء ونقول شبه إجماع، اتفق الأئمة الأربعة على أن إزالة الندث لا تستوجب ولا تستلزم النية، بل يمكن للإنسان أن يغسل ثوب بدون أن يدري ويصلي به فتصح صلاته، بالاتفاق أن إزالة الندث لا تحتاج ولا تفتقر لنية. معنى كلامي لا تفتقر لنية يعني لو جاء رجل ثوبه في ندث وجاء ابنه الصغير وأتى بالماء ونظف هذا الثوب، والرجل ما يعلم عن ذلك شيء، بعد ساعة ينظر الرجل في الثوب الذي كان فيه ندث ما وجد الندث، هل نقول تصح ولا ما تصح؟ إذا قلنا تفتقر لنية قلنا هذا التنظيف لا يصح، لا يصح، وصلاة لا تصح لأنه لم ينتوي نزع النجاسة. وإن قلنا لا تفتقر إلى النية قلنا أن هذه الطهارة صحت والصلاة صح. مفهوم؟ هذا مفاده. يبقى مفاده أنه لو أن ثوبك نجس وعلقته على نشرته، يعني علقته على الحب، وجاء المطر تيل عليه وأنت ما غسلته تعلم أنه نجس وما تستطيع أن تصلي به، لكن جاء المطر بعدما نزل المطر نظفه وزال عنه كل النجاسات، يصح أن تصلي به ولا ما يصح؟ يا صاحب، معناها أن إزالة النجس بفعلك أو بفعل غيرك إن تويت أو لم تنتوي يصح عنك، يصح عنك. هذا بالاتفاق، ولذلك العلماء قالوا بالإجماع الثوب الذي ينظفه الماء وليس بفعل الإنسان وصلى فيه صلاة صحيحة دل ذلك على إزالة النجاسة لا تستلزم ولا يشترط فيها النية. وأيضا قالوا إن إزالة النجاسة تعليم من باب التروك، والفعل هو الذي يفتقر إلى النية كما سنبين، والترك لا يفتقر إلى النية كالزنا واللواط وغير ذلك. ما نقول إن رجل ترك الزنا ينتوي أن يترك الزنا حتى يصح تركه، يعني امرأة جاءت ليزني بها فزنى بها دون أن يزني، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم ويحسب. رجل آخر ترك الزنا لكن ما عنده نية أنه يترك الزنا، هو مشتاق إليها سيموت ونيته أنه يزني، حجب. هل نقول ما حجب؟ حجب نفسه ومشى لكن ما انتوى ترك الزنا، هل نقول انه يأثم بذلك؟ الاخوة وقع وقع الان. ايش التفصيل؟ الصورة التي وردها رجل نائم على سريره، هو زاني؟ ها؟ ليس بزاني. طب هو نائم وليس بمنتوي ان يترك الزنا، هل يكتب عند الله انه تارك الزنا ولا لا؟ نائم في سريره وغير منتوي انه يزني، لا، نقول مسح في الليل كده نام سمع صوت النساء تضحك يعني اشد اذن، لكن نام وما استحضر النية انه يترك الزنا، هل يؤجر على ذلك ولا ما يؤجر؟ اي نعم، هذا الذي اصوره انه اصلا ما يحتاج لا يفتقر الى ان يشترط النية، هذا معنى الترك على ما قالوه. والاسهل من ذلك كما قلت انه خلو المحل، وخلو المحل لا يفتقر الى نية، وهذا بالاتفاق، يعني المسألة فضلا ليس فيها ثمة شيء فيه منازعة، بالاتفاق ان إزالة النجاسة لا تحتاج الى نية. اما فعل الطهارة او نقول رفع الحدث فهذا إنشاء فعل معدوم، فإن كان إنشاء فعل معدوم فهو يحتاج إلى نية كما سنفصل. قالوا الوضوء والغسل والتيمم تفتقر هذه إلى النية، واستدلوا على ذلك بأنها عبادة، قالوا الطهارة عبادة، والقاعدة كل عبادة لا تقع موقع القبول عند الله إلا بنية ولا تجزي إلا بنية، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص محل نية القلب أو محل القلب ولا يكون إلا بنية. وأيضا من الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا من الأثر. ووجه الدلالة من هذا الحديث، طيب الوجه الأول من هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الجزء الأول قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات هل معناها إنما وجود الأعمال بالنيات أقول الآن إنما الأعمال بالنيات، هل معنى قول صلى الله عليه وسلم إنما وجود الأعمال بالنيات؟ أما رأيتم رجل يدخل المجنون له نية؟ أما رأيتم رجل مجنون يدخل يفتح الصنبور ويتوضأ ويأتي بكل أركان الوضوء وسنن الوضوء يفعل ذلك ولا ما يفعل؟ هل يجزئه؟ ما يجزئه. يبقى وجود الفعل هنا، وجود الفعل موجود لكن النية غير موجودة. فأنا أقول قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني إنما قبول الأعمال أو إنما إجزاء الأعمال بوجود النية، لأن الفعل يتصور أن يكون موجود. رجل قام يصلي لكن صلى رياء للناس الذين ينظرون إليه حتى يقولون هذا رجل ورع زاهد، هذا غير مقبول. لكن العبادة نفسها وجدت ولا ما وجدت؟ صورة العبادة وجدت نعم، لكن النية تفتقد إلى النية. إنما الأعمال بالنيات يعني إنما إجزاء العمل لا يكون إلا بنية صحيحة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني المستدل به من هذا الحديث القطعة الثانية من الحديث، قال ولكل امرئ ما نوى. مفهوم المخالفة ووجه الدلالة، أحد يشرح ولا أكمل أنا؟ وجه الدلالة من هذه الجزئية مفهوم المخالفة. قال ولكل امرئ ما نوى. مفهوم المخالفة ووجه الدلالة على أن الوضوء أو الغسل أو التيمم لا بد له من نية. طيب جيد، بس ليه على الاسم على الاجل؟ اقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى، اذا ان لم ينوي ليس له، يبقى ليس له اجزاء، لا يجزئ عنه، يبقى له ان يجزئ عنه اذا نوى. مفهوم المخالفه ان لم ينوي لم يجزئ، لم يجزئه ذلك. الوجه الثالث قالوا السبب، وان كان السبب لا يخصص لكن السبب من المفسرات. سبب الحديث مهاجر بن قيس، صح؟ رجل هاجر الامرأة يتزوجها، فلما قيل ان سلم ذلك قال انما الاعمال بنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا ينسبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فالتفسير فمن قام ليتوضا للصلاة فوضوءه يجزئ لانه توضا بنية، ومن قام يتوضا للتبرد فوضوءه لا يجزئ لانه لم يتوضا بنية. هذا من الاثر. اما من النظر قالوا قياسا على الصلاة، بالاتفاق بين الأئمة الأربعة أن الصلاة لا تجزئ إلا بنية، لا بد أن ينتوي أن يصلي هذا الظهر أو العصر. قالوا قياسا على الصلاة بأن الصلاة عند الأئمة الأربعة متفق عليه بين الأئمة أنها لا تجزئ إلا بنية، فإن الوضوء شرط من شروط الصلاة، أو نقول هو وسيلة إلى المقصود، والمقصود هي الصلاة. القاعدة عند العلماء الوسائل تأخذ حكم المقاصد، فقاسوا الوضوء على الصلاة، فقالوا إذا اتفقنا أخذوا المختلف فيه ردوه إلى المتفق عليه. فالمتفق عليه أن الرجل إذا قام يصلي وليس عنده تمت نية صلاته صحيحة، لا بد أن ينتوي نية في الصلاة. بالاتفاق قالوا إذا نأخذ المختلف فيه ونرد على المتفق عليه، المختلف فيه الوضوء، فردوه على المتفق عليه وهي الصلاة. إذا سألت الحنفي أو الحنبلي أو المالكي صلى رجل بدون نية يقول هذه صلاة لا تجزئ، لما؟ لأنها تفتقر إلى نية. قلنا الوضوء شرط من شروط الصلاة وهو وسيلة إلى الصلاة، لا يمكن أن يدخل المرء إلى الصلاة حتى يدخلها بهذه الوسيلة يعني يتوضأ. فقلنا القاعدة عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت الصلاة مقدمة، إذا افتقرت الصلاة إلى نية فإن الوضوء الذي هو وسيلة إلى الصلاة يفتقر أيضا إلى. طيب إذا الدليل النظري قالوا بالقياس، قياس الوضوء على كيف قاس ذلك؟ كيف قاس ذلك؟ طب هو القياس بجامع ايش؟ قياس الوضوء على الصلاة بجامع ايش؟ جيد، كلام جيد، جيد. المهم انك استوعبت المسألة. صحيح، هذا كلام صحيح. إذا عندهم القياس قاسوا الوضوء على الصلاة. طبعا في قياس ثاني، قياس الشافعي قاس الوضوء على التيمم، لكن نحن سنبين الأدلة الأصلية على صحة التيمم أنها تفتقر إلى نية. هذا كلام الشافعية وهذا هو المذهب. إذا وضوء وغسل وتيمم لا يصح إلا بالنية، فكل هذه العبادات لا تصح إلا بالنية. من النظر هذه كلها وضوء وغسل وتيمم، هذه عبادة، والأصل في العبادة التي هي جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه، الأصل فيه النية. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم أمر تقعيدا وتأصيلا كما سنبين عاما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى إذن أثبتنا الطهارة أنها عبادة ولا الطهارة مش عبادة؟ أثبتنا الطهارة عبادة، يبقى كل عبادة لا تقبل ولا تجزئ إلا بنية. هذا أيضا من النظر. قالوا أثبتنا الطهارة أنها عبادة، فكل عبادة لا تجزئ ولا تقبل إلا بنية. لكن يا ترى أين الأدلة على أن الطهارة عبادة؟ وش وجه الدلالة؟ الأول لفظ أبوك أحسن، وش وجه الدلالة؟ بما أن الله جل وعلا يحب المتطهر، إذا المتطهر يأتي بشيء يحبه الله وما أحبه الله كان عبادة. نفوق نفوق اللي الثاني على أنها عبادة. التوحيد شطر الإيمان أحسنت، ما يكون شطر الإيمان إلا وهو عبادة. دليل آخر كده الحمد لله يخرج بس طيب. تمرين كل ده تمرين تن. هذا الذي أريد ثواب أو عقاب، لا يمكن الثواب والعقاب عند الله إلا بإيش؟ بالعبادة. يأتوني بقى بالأدلة على ذلك، أنا أتيتكم بالوجه الرابع، يأتوني بالأدلة عليه. الوجه الرابع الثواب والعقاب يا إخوة، إن توضأ فله ثواب، إن لم يتوضأ فله عقاب، فاتقوا الله واسمعوا. فأنا نهرا من باب أحدكم. وين هذا؟ فين وجه الدلالة؟ هو أشكر عليك إن وجه الدلالة في غوص شوية أحسن، لأن فيه إيش؟ فيه تنظيف وتكفير السيئات. هذا ثواب. إيش ثاني؟ حديث صحيح عن عمر بن الخطاب، ما نفس الوجه دلالة أحسنت، أن الخطايا بتنزل من الوجه ومن الأنف. ها من توضأ، حديث صحيحين، فتح تولى باب الجنة بإيش؟ الثمانية، وهذه دلالة على الثواب. وإذا العبادة تعرف أربع وجوه هذا الوجه. قالوا أثبتنا بأن الطهارة عبادة، إذا العبادة يشترط فيها، وطبعا هي عبادة محضة، والعبادة بالاتفاق تفتقر إلى النية. خلاص، هذه أدلة الشافعية الذين استدلوا بأن الوضوء والغسل والتيمم يفتقر إلى النية. نضرب الأمثلة. رجل جامع أهله، بعدما جامع أهله نام، ما استطاع أن يقوم، نام وقال أفعل السنة. ما هي السنة عندما يجامع أهله ولا يريد أن يغتسل؟ نعم، السنة الأولى يتوضأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر أنه ينام حتى يتوضأ. والسنة الثانية، وقد ثبتت في الطبراني في سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جامع أهله وما استطاع أن يغتسل، فضرب على الحائط وتيمم، فتح وجهه ويديه. فإذا السنتان، إما الوضوء والوضوء أكمل أو التيمم. إن فعل ذلك بعدما جامع أهله ونام، بعدما تيمم ونام، قام، فلما قام وجد العرق يسيل على جسده، فقام فقال ما هذا العرق وهذا الحر الشديد، فدخل فصب الماء عليه فاغتسل حتى وجد نشاطا عظيما. فلما وجد النشاط خرج، فدعا الله جل في علاه ونظر في السماء وقال الدعاء عند قيام الليل، وقام فطر فصلى ركعتين ثم ركعتين، او نقول صلى اربع ركعات بسلام واحد، ثم اربع ركعات بسلام واحد، ثم ثلاث بسلام واحد. فما قولكم في صلاته وهيئه صلاته؟ خلاف عريض في مساله هيئه الصلاه. التقسيم وضوء غسل تيمم أكمله؟ طيب الحمد لله، طبقوا على هذا المثال. أعيد ثاني. رجل كان رجلا لبيبا، قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قال أتي شهوتي ولي الصدقة، فكثر من ثوره فتصدق، فلما تصدق نام، ضرب فتيمم، ما استطاع أن يغتسل، تيمم ونام، فلما نام عرق عرقا شديدا، وقام في وسط الليل فوجد الحر شديد، فقال ما هذا الحر الشديد وهذا العرق، ما أستطيع رائحته، فدخل فصب الماء عليه. فلما صب الماء ربع ساعة ثلث ساعة، الرجل إيش؟ وجد نشاطا، فخرج فنظر في السماء، فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل نظر للسماء وقال ماذا قال؟ إن في خلق السماوات، سورة آل عمران. بعدما قال ذلك قام فكبر فصلى أربع، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، بسلام واحد، ثم صلى أربع، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى بعد ذلك ثلاث بتشهد واحد. ما قولكم أيها الشافعية في هذه الصلاة بهيئتها هذه؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، في رواية نسائي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا رجل يصلي أربعا بسلام وأربعا بسلام وثلاث بسلام، وأنتم ستسكتون بسلام. أنا صلاة غير صحيحة ولا هي صحيحة؟ وليش الصلاة غير صحيحة؟ ما تشهد فيها، ما قرأ الفاتحة، إيش العبادة؟ الغسل، لأنه اغتسل تبردا، وما اغتسل إيش؟ نية تعبدا. قال بعض الفقهاء رجل أكل طعاما دسما فاستلذ ولعق أصابعه، فبعدما لعق أصابعه قالت ابنته الصغيرة يا أبتي ألا تنظف يديك بالماء والصابون؟ قال أنظف يدي بالماء والصابون، فنظف يده بالماء والصابون. ثم بعد ذلك بعدما نظف يده توضأ وقام ليصلي فصلى، فما بالكم في صلاتك؟ ما قولكم في صلاتك؟ البنت كانت لطيفة، قالت يا أبتي ما رأيتك تغسل يدك مرة، اذهب فاغسل يدك. قال نعم يا ابنتي، حتى أكون أسوة يعني، فغسل يده بالصابون. فلما غسل يده بالصابون قال أكملها وضوءا، فتوضأ وصلى، فما قولكم في صلاته؟ أنا سأل ردوا علي سؤالي، قالوا أخطأت في السؤال، بين سؤالك وكلامك، قل لما توضأ، هو توضأ ويعرف أنه يتوضأ، انتوى اتباح الصلاة، انتوى رفع حدث ولا لم ينتوي؟ هذا هو. فأنا أفصل لكم وأفسر، فنقول إذا انتوى رفع الحدث واستقرت العبادة للنية فأتى بالنية صحت، وإن لم ينتوي لم تصح. هذا على المذهب الشافعي. وافق الشافعية الحنابلة، أفراق الشافعية وافق الشافعية الحنابلة وخالف الحنابلة والمالكية بفضل الله سبحانه وتعالى، وافقوا الشافعية. والمخالفون الأوزاعي. من الأوزاعي؟ صحابي مخضرم تابعي كبير، إخوة الأوزاعي من طبقة مالك الله يهديكم. الأوزاعي والحسن، الأوزاعي من أهل الشام، الأوزاعي والحسن، هو المفروض أنتم يعني بلدي الرجل أعلم بمذهبي. الأوزاعي والحسن البصري يقولون بعدم افتقار النية للوضوء ولا الغسل ولا التيمم ولا إزالة النجاسة، لا يشترط فيها النية. والأحناف والثوري وزفر معهم مع السابقين، أما الأحناف أبو حنيفة والثوري فقالوا تستحب النية في الوضوء والغسل وتشترط في التيمم. طب ما الفرق؟ تستحب النية في الوضوء والتيمم والغسل وتشترط في التيمم ولا تشترط في إزالة النجاسات ولا وممكن تستحب. إيش الفرق؟ شوف هم إيش قالوا. قالوا تستحب للوضوء والغسل وتشترط للتيمم. ماشي يا محمد، لا أقصد إيه الفرق بين قولهم تستحب للوضوء والغسل تشترط للنية؟ إيش الفرق بين القولين؟ أحسنت، إن لم يفعلها صح لكنه إيش خالف الأولى وضع عليه الثواب، لكن لما يقول تشترط في التيمم يبقى إذا إن تيمم من غير نية فلا تصح. طيب، هذه الأقوال المخالفين. لهم أدلة؟ لهم أدلة كثيرة. أولا عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا من الأثر الكتاب ومن السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا عشان سأسأل عن وجه الدلالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي: توضأ كما أمرك الله. وفي الحديث الثالث حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحدث ثلاث حفيات على رأسك ثم تفيض الماء على جسدك. يستدلون بهذه الآثار على أن الوضوء والغسل والتيمم لا يفتقر لنية. ما وجه الدلالة في هذه الأحاديث من الآية ومن الحديث؟ صاحب الحديث الله أكبر لا فض فوق أي حديث أنت تحمل الآن. نعم، هذا الصحيح. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة انتوا واغسلوا وجوهكم. قال ذلك حاشا لله، ده إدخال في القرآن. ما قال، ما ذكر النية. فلما لم يذكر النية قلنا أنها غير مشترطة، وهذا وقت تبيين. وأيضا حديث العربي قال له صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك، ولم يشترط النية، لم يذكر النية. فقال لم يذكر النية، ولما قال أن تفيض الماء على جسدك لم يذكر النية. ولما ذهب الرجل الجنوب قال: ما أقعدك هكذا؟ قال: ما أجد ماء. قال: يكفيك أن تضرب هكذا وعلم التيمم. ثم أودي النبي صلى الله عليه وسلم بماء فقال: خذ هذا فأبرغه على جسدك، ولم يشترط أيضا النية. قالوا: هذه أدلتنا من الأثر، لم يذكر فيها النية، وهذا وقت بيان. والقاعدة عند العلماء: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز من النظر. قالوا بالقياس، وعندهم قياسات ثلاثة، وهذه نريد بقى طلبة العلم الأفزاد يحلوا لنا الإشكالات اللي جاية دي. قياسات ثلاثة قالوا: نقيس على إزالة النجس. أنتم اتفقتم معنا، نرد المختلف فيها على المتفق عليه. اتفقتم معنا أن إزالة النجس لا تحتاج للنية. ممكن واحد يفسر لي يعني إيه إزالة النجس لا تحتاج للنية مع ضرب مثل واحد؟ أحسنت، النجاسة على الثوب أزيلت بغير علمي، جاء الماء وأزالها، هل نقول لا تصح ولا يجزئك لأنك لم تنتوي أنها تزال؟ لا، هذا معنى أن إزالة النجاسة لا تفتق للنية. قالوا: نقيس الوضوء الطهارة رفع الحدث على إزالة النجاسة بجامع استخدام المائع، بجامع استخدام المائع، شيء واحد هو اللي بيستخدم في الاثنين، بيتوضأ بالماء بيزيل النجاسة بالماء، فقالوا هذا جامع يجمع بينهما فنلحق رفع الحدث على إزالة النجاسة، قياس رفع الحدث على إزالة النجاسة. قالوا من القياسات أيضا القياس على سطر العورة بجامع شرط الصلاة، بجامع شرط الصلاة. كيف؟ قالوا: الرجل إذا صلى عريانا ماذا يحدث؟ نقول: إما مجنون وإما لابد أن نجلده إيش الحد ولا نجلده تعزيرا، تعزيرا يعذر، كيف تقوم أمام ربك بهذا؟ فقالوا: إذا ارتدى المرء الثياب النظيفة ليكون جميلا لا لستر العورة، يبقى إذن الرجل ما ارتدى ثيابه لستر العورة، ارتدى ثيابه ليكون حسن الهيئة وحسن المنظر ودخل يصلي، هنا أتى بشرط ستر العورة ولا ما أتى بها؟ أتى ولم ينتوي. فقالوا: إذن أنتم تتفقون معنا أن ستر العورة وهو شرط من شروط الصلاة لا يفتقر لنية، كذلك الوضوء شرط من شروط الصلاة وأبي عبد الملك فاهم معايا؟ عشان شافك مركز فقلت لو أبي عبد الملك مركز يبقى الكل مش فاهم. حقا تضرب أهل الشام أمين. طيب يبقى إذن قالوا إذن ستر العورة شرط من شروط الصلاة والوضوء شرط من شروط الصلاة صحيح. فإذا ستر العورة غير مفتقر للنية فالوضوء أيضا يكون غير مفتقر للنية. يبقى ألحقوا الماء الوضوء بإيش؟ ستر العورة. طيب الثالث القياس الثالث والذي بقى قسمة الظهور. قالوا الذمية صحيح أهل الكتاب امرأة نصرانية أو يهودية تزوجها مسلم وهذا حرام البت هذا لابد يجري عليه الحد. واهم انا من يحرم ما احله الله. طب في دليل على ان نساء اهل الكتاب حلال؟ يعني واحد يتجوز واحده نصرانيه تقول باسم الاب باسم الروح ممكن يتزوجها؟ احد يدفع عليها الشاهد من الايه ما فيش همهمه. هل نساء اهل الكتاب حلال لنا؟ من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم نعم. يبقى احل الله نساء اهل الكتاب بنص الكتاب. قالوا الذمية الآن حاضر جاز للرجل أن يأتيها وهي حائض يأتيها وهي حائض صح؟ والله أخطأت لو طلعتم على أحكام أهل الكتاب لا صد فوق هذا هو لا يأتيها يأتيها يتمتع بثديها بعقنها ببطنها بفخذها يتمتع بها كلية لكن لا يولد وهذا إتيان ولا مش إتيان؟ إتيان ولا لا؟ يبقى إذا أنا أقول لا يأتيها أنا أريد طلبة العلم تفكر يبقى أقول إذن ليس له أن يأتيها بالفرج صحيح ولا لا؟ فما أتاها بالفرج فانتظر حتى انقطع الدم. فما الشرط الذي لابد أن تأتي به لتحل له؟ الاغتسال خلافة لابن حزم. الاغتسال اغتسلت الذمية وهل يقبل من الذمية غسل؟ واحدة نصرانية حاضر انقطع الحيض زوجها يريد يأتيها جاء الفقيه قال اتق الله ربك لا تأتيها حتى تغتسل. لما؟ قال الله تعالى حتى يطهرن. فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله خلاص. فقال الرجل لما سمع الفقيه قال لابد أن تغتسل قال لا اغتسلي غسلها صحيح مقبول عند الله وين صحيح الآن هي انتوت نعم الغسل هنا يصح لها عند ربي عشان تفهموا المسألة والله ما انتم فاهمينها. اغتسلت وأسلمت بعدها بساعة وأرادت أن تصلي الظهر لها أن تصلي؟ ليش؟ لأنها حائض كما هي لابد أن تغتسل صح؟ لا ليه؟ لابد أن تغتسل ثانية بنية صحيحة عشان يقبل عند الله صح ولا لا؟ فلابد بعد الساعة طالما أسلمت تغتسل للحيض ثم تصلي مفهوم؟ يبقى إذن غسلها إيش؟ غسلها لا يقع أو قولوا غسلها يقع قلنا غسلها يقع حتى يأتيها. قالوا إذا قلتم غسلها يقع إذا لا يفتقر لإيش؟ لنية لأن بالاتفاق الذمية إذا أتت بعبادة من العبادات لا تجزئ ولا تقبل لأنها تفتقر إلى النية. توضأ كافر وصلى وضوء غير صحيح وصلاته ليش؟ لعدم الإسلام وعدم النية فهمتم؟ إذا هم قالوا ونلحق رفع يبقى إذا نلحقها بقياسا على إيش؟ على الكتابية بالاتفاق الكتابية غسلها يقع ويأتيها زوجها بعد الغسل وغسلها من غير مجزئ عند الله جل في علاه ليش؟ لأنه ما فيش نية إذا يبقى لا يفتقر للنية. لكن غسلها لما وقع صحيحا وأتاها زوجها قلنا أن هذه الطهارة لا تفتقر إلى نية. يبقى إذا أدلة من الأثر ومن النظر إذا فإنها قياسا على أهل الكتاب لا تفتقر إلى نية. هذه أدلة المخالفين. وجب علينا الآن أن ننصر المذهب ليس تحيزا والله ولكن هذا يعني حتى الأحناف ردوا هذا الكلام. حتى الأحناف رجعوا عن قولهم وقالوا لا هذه عبادات تشترط إلى النية. نقول الصحيح الراجح وما ذهب إليه الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد على أن هذه العبادات رفع الحدث أو طهارة الحدث تفتقر إلى نية بقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والطهارة عبادة وكل عبادة لا تقبل ولا تجزئ عند ربنا جل في علاه إلا بالنية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والوسائل لا أحكام المقاصد. إذا قلنا بهذا الراجح وجب علينا أن نرد على المخالف. نقول الإجابة على الأثر على دليلهم من الأثر من وجوه ثلاثة. الوجه الأول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفرغي عليك هذا الماء أو أفض على جسدك هذا الماء. نقول هذه الآية مجملة ومن أصول الشريعة إن الله أصلا قبل أن يشرع الشرائع أصلا أنه ما خلق العباد إلا لعبادات. قال وما خلقت الجن والإنس إلا، هذا أول أصل. ثم أصل تابعا له أصلا قبل الشرائع أن هذه العبادة التي خلقكم من أجلها لا تقبل إلا. يبقى إذن ده تفصيل عام لكل عبادة ستأتي، مجملة أو مفسرة لكل عبادة ستأتي تفصيل عام. إن الله خلقك للعبادة وهذه العبادة لا تقبل إلا بالنية، يعني بالإخلاص ابتغاء وجه الله الذي أولاه. فإذا أصل هذا التأصيل العام يبقى إذن كل عبادة ستأتي، إما يردك للتأصيل العام الذي أصله أولا، وإما يفصل لك، إن فصل فهذا خير وبركة لك، وإن لم يفصل عليك أن ترد هذه العبادة للتأصيل العام. فهم رأى الحمد لله. إذن نقول أصل الله تأصيلا عاما، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ثم أمر بعبادات، وهذه العبادات ترجع للتأصيل العام وهو إيش؟ صلاة النية. ولذلك نقول أيضا في الحديث توضأ كما أمرك الله، أيضا راجع للتأصيل العام. إنما الأعمال بالنيات، هذا الوجه الأول. يبقى إذن كل عبادة تأتي وإن لم يذكر فيها النية فهذه راجعة للتأصيل الأول قبل التشريع، وهو أن كل عبادة لا يمكن أن تقبل إلا بالإخلاص أو بالنية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول ومن قال لكم أن هذه الأدلة لكم، هي لنا وليست لكم. أولا الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إيش قمتم إلى الصلاة؟ نويتم، يعني أردتم، كما قلت أنت الآن، يعني أردتم أن تقوموا إلى إيه؟ الصلاة. فنقول باللزوم إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فأنتم ضمن أردتم أن تأتوا بوسيلة إيش؟ الصلاة. وهي يبقى إذن أردتم أن تتوضأوا، وأردتم يعني إيه؟ يعني عزمتم، يعني قصدتم، يعني نويتم. فهذه الدلالة لنا وليست لكم. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، أي توضأ كما أمرك الله في كتابه وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أو أمرك أن تنتوي أن تقوم، أو أردت إذا أردت أن تقوم لابد أن تنتوي في الصلاة وتنتوي قبلها بالوضوء. هذه الإجابة من الوجه الثاني. الوجه الثالث نقول لا حجة لكم في حديث أم سلمة، لأنه خرج جوابا عن سؤال. هي ما سألت أم سلمة عن النية ولا غيرها، ماذا قالت؟ قالت إيه؟ أيها نعم، سألت أم سلمة على الضفيرة، هل أنقض شعري وأنا أغتسل؟ امرأة لها شعر كبير كثير وفير وهي تجعله ضفائر، هل عندما تغتسل للجنابة أو تغتسل للحيض لابد من نقض هذه الضفائر حتى تخلى الماء؟ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحت ثلاث حثيات وتفيد عليك إيش؟ الماء. وردها أيضا للتأصيل العام أنه لا يمكن أن تقبل هذه إلا بإيش؟ إلا بالنية. إنما الأعمال بالنيات. هذا الرد على الآثار. أما الرد على النظر، في أحد في الساحة ممكن يقاتل؟ أنت وقت ما الفارغ فين الفارغ؟ نقول أولا القياس على إزالة النجاسة، هذا قياس معلول فيه مقضوح، فيه قياس مع الفارغ. قال وما الفارغ؟ رفع حدث وإزالة نجاسة. قلنا أما رفع الحدث فهو من باب إنشاء فعل كان معدوم، وأما إزالة النجاسة فهو من باب الترك. يبقى الأول من باب الفعل والثاني من باب الترك، والقياس يكون قياس مع الفارغ، مع إن فيه تلازم نعم، لكن القياس قياس مع إيش؟ مع الفارغ. الثاني من الفوارغ أن رفع الحدث عبادة محضة، وإزالة النجاسة ليست كذلك. تعرف تفسرها؟ نقول رفع الحدث وإزالة النجاسة، رفع الحدث عبادة محضة. يعني إيش عبادة محضة؟ يعني فيها محض القربة لله جل في علاه، تنتوي نية خالصة أن تتقرب لله جل في علاه، ما يشبه شيء آخر. مفهوم؟ مع إن في بداية المجتهد ابن رشد قال يشبه، يشبه بعض الإيه؟ الأمور التي ليس فيها يعني تقرب. معنى أن نقول عبادة محضة يعني ما فيهاش علة، مش معقولة المعنى، ده معنى عبادة محضة. فهو قال لا، هي معقولة المعنى، لأن ممكن بالوضوء يحدث تنظيف فيبقى دخل فيها المعنى، لكن نقول الحكم لإيش؟ للغالب. فالغالب على النية التقرب لله جل في علاه فأصبحت عبادة محضة بالغالب، خلاص. وأما إزالة النجس ليست كذلك، فإن إزالة النجس ليست محض قربة، ولأنها إيه؟ تنظيفا، خلو المحل من النجاسة، تنظيفا أو مروءة صح، أو حسن هيئة أو حسن منظر، فهي ليست عبادة محضة. مفهوم؟ عبادة الفرق بينهما أيضا. يبقى إذن هذا قياس مع الفارغ. طيب نرى القياس الثاني. قالوا قياسا على ستر العورة، وإن كان هذا بجامع شرط الصلاة وشرط الصلاة، نقول الرد عليه بنفس الرد الثاني، وهي أن الطهارة عبادة محضة وستر العورة ليست عبادة محضة. لما؟ لأن فيها المنظر الجميل. رجل كما قلت المثال اللي ضربته، رجل لبس القميص ولبس البشت ليصلي ويكون هيئته هيئة حسنة، بهذه الهيئة أو بهذه النية التي هي فيها هيئة حسنة، ستر العورة ولا ما ستر العورة؟ ها ستر العورة ضمنا، يبقى إذن يشبها ليست عبادة محضة. أما الطهارة فهي عبادة محضة أو قربة محضة، فحدث الفارق فلا يصح القياس. أما الثالث فهو وعر بصراحة. أما الثالث قالوا أنتم تتفقون الآن الذمية إذا اغتسلت صح الغسل ولم تنتوي، يبقى إذن الطهارة لا تفتخر الأنية. كيف نرد على هذا؟ صح ما في بقى قياس على فارق ولا في، لابد في رد قوي شوية يعني. ها أيها المخالف، لا سيب المخالف في النهاية، هذا جيد، هذا نظر جيد جدا أحسن. ها خلاص يبقى أنت دخلت مع الأحناف كده بحد قولك دخلت معهم. ها طيب أنا أريد بس الآن كيف نرد عليهم، هم يوافقون على كل هذا. الرد عليهم بقاعدة واحدة أقولها الآن ولا ما أقول؟ ما خرج على القياس فغيره عليه لا ينقاد. ما خرج على القياس فغيره عليه لا ينقاد. الآن غسل الذمية صح منها لإتيان الزوج، هل هذا عام ولا خاص بها؟ خاص بها، لكن التقصير العام، ها التقصير العام لابد يكون في النية، فحلت تخصيصا أو رخصة لمن؟ لزوجها، وإلا هيمنع الزواج. وقال العلماء إذا أحل الله شيئا فقد أحل إيه؟ لازمه، صح ولا لا؟ فطالما أحل الزواج يبقى أحل لازمه هو أن تغتسل بعد الحيض، وما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاد. فنقول هذا بالإجماع حالة خاصة، بالإجماع أن هذا حالة خاصة فلا يصح القياس عليها، وتسلم لنا الأدلة بذلك. ونقول إذا لا تفتقر العبادات إلى نية، لكن إزالة النجس لا تفتقر إلى نية ردا عليه. نعم الآن بقي الرد على قياس التيمم. لا نقول هناك أدلة تثبت أن التيمم عبادة، فإذا أثبتنا أن التيمم طهارة، فإذا أثبتنا أنه طهارة فهو عبادة. الدليل على أن التيمم طهارة قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أو وضوء أمتي ولو عشر سنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت فيها الأرض مسجدا هذا هو طهورا. فإذا تم التيمم التراب وتربتها طهورا، تماه طهورا، إذا تماه طهارة، والطهارة عبادة، والعبادة تفتقر إلى إيش؟ إلى نية. فإذا وضوء، لو أسئلة اصبروا للآخر، وضوء وغسل وتيمم فإنه يفتقر إلى نية لأنه عبادة. ويتفق معنا الأحناف والثوري على أن التيمم أيضا يحتاج إلى اشتراط، ونحج بذلك. نقول أنت قلت بأنه اشترط فيه النية، قال أنا أقول على أنه اشترط فيه النية لأنه فرع عن أصل. قلنا لا، ليس بفرع عن أصل، ولكنه بدل عن الماء. طيب لأنه يقول الفرع ممكن يأخذ حكم الأصل، قلنا لا، ليس بفرع عن أصل ولكنه بدل، لأن التراب بدل عن الماء. إذا سلمت الأدلة على أن الطهارة عبادة، والقاعدة عند العلماء كل عبادة لا تجزئ ولا تصح إلا بالنية. نضرب مثلا وأختم ذلك مع أن فيها فروع كثيرة المفروض أن أنا أدخل فيها، لكن هو تأصيلا عشان الإخوة تضبط المسائل العلمية. رجل كافر، كافر جز، أتى امرأته فقال هؤلاء المسلمون ما يأتون نساءهم إلا ويغتسلون، لما لا نفعل مثلهم؟ فاغتسل، فلما اغتسل مشابهة بالمسلمين قاذف الله في قلبه الإيمان. بعدما خرج جلس فتذكر في هؤلاء لأنه بس شابه المسلمين، انظروا، فلما شابه قذف الله في قلبه الإيمان فأسلم. فقال أنا أسلمت، فاتصل بالتليفون لفقيه أمثالكم من طرف العلم الأفاضل، فاتصل بالتليفون أنا أريد الآن أن أصلي، قال قل أشهد أن لا إله إلا الله، قال قلت أشهد أن لا إله إلا أن محمد رسول الله، قال أريد أن أصلي، قال اذهب فتوضأ فصلي. مين اللي أفتى بهذه الفتوى؟ الشيخ عبد الغني. فنقول الآن أفتى بهذه الفتوى، ما رأيكم في هذه الفتوى؟ قول الآن يا إخوة فاضل، عليه غسلان، غسل الجنابة لم يجزي عنه لأنه كان كافرا، لأن هذا الغسل يفتقر إلى إسلام ونية. فنقول إذا أنت أسلمت وكنت على جنابة فعليك غسل الجنابة، وعلى قول الحنابلة عليه الغسل الثاني وغسل إيش؟ الإسلام من الكفر، قال نحى عنك شعر الكفر واغتسل. والجماهير يرون أن الغسل مستحب، لكن أنا أتكلم الآن على المذهب الطائر اللي كان أمامنا عشان نحي ما عنده، أن حنابلة يرون الغسل واجب، فنقول عليه غسلان، لكن على قول الجمهور عليه غسل واحد ممكن يدخل النية ثم يتوضأ ويصلي. فهمت ولا ما فهمت؟ هذا مثل مضروب لهذه الأمثلة. رجل قضى حاجته خلاص، فلما قضى حاجته استطاب أو استنجى وخرج، بعدما خرج توضأ، بعدما توضأ ذهب إلى الصلاة، وكانوا يعني رجلان أو كان رجلين، صلى رجل أول والنجاسة علقت بثيابه ولا يرى، والثاني صلى وكان يعني بعض الزيل من ثوبه فيه نجاسة، وصلايا معا منفردين، عشان ما تبقاش الامر صعب عليك، حاله كونيه منفردين، فصلايا معا كل واحد في مكان واحد لكن منفردين. صلى الاول فجاء ابنه فوجد ان الناس على ثوبه، فاخذ الخشبه او اخذ التراب فوضعه على كمه وازاح النجاسه، والثاني ترك النجاسه في ذيله، فما حكم صلاه كل واحد منهما؟ ابنه هو اللي ازالها عنه، مش هو اللي ازالها، خد بالك، وما ازالهاش، ابنه اللي ازالها عنه. الثاني ما كانش فيه، ملوش ابن، لكن ابن الاولاني كان برا بابيه فازال النجاسه، الاثنين شافوها. اسمعوا يا اخوه اخوات، يعني المفروض التدبر في المساله. نحن نقول الآن هم توضأ وانتوى، خلاص انتوى، دخل الصلاة وهو يكبر وجد النجاسة. طيب، لأنه هو بيكبر رآها، قال إذا أكبر وأنظف، يجوز ولا ما يجوز؟ يصح ولا ما يصح؟ جاء ينظفها، جاء ابنه فنظفها عنه، ولم تفتخر إلى إيش؟ إلى نية، فصحت الصلاة. أما الثاني استرسل معها وتركها، لا نظفها هو ولا أتى بأحد ينظفها، فبطل الصلاة. مفهوم ولا لا؟ لأنه صلى بنجاسة عالما بنجاسة موجودة على ثوبه. هذا المثال بس لتوضيح الإخوة يتقنوا أن إزالة النجس لا تحتاج لنية، سواء بفعله بفعل غيره، انتوى أو لم ينتوي، فهو قد أتى ما أجزأه. وأما الوضوء أو الغسل أو التيمم، إنشاء الفعل المعدوم يفتقر إلى نية. يبقى لنا فروع كثيرة في مسائل النية. رجل توضأ وعزفت نيته، أو توضأ وهو يتوضأ انتوى عند الكف وبعدين عزفت نيته عند الوجه، او انتوى عند الرأس مش عند الوجه، يصح وضوء ولا لا؟ او انتوى عند نصف الوجه، يصح ولا ما يصح؟ هذا التفصيل ليش واحد بيد واحدة بيتوضأ ايش فيها؟ فانتوى بعد النصف الاولاني، بعد ما انتهى جاء النصف الثاني انتوى الوضوء، فهل يصح ولا ما يصح؟ نأتي ان شاء الله الاسبوع القادم مع امثلة اخرى والدخول في مسألة الوضوء. توضأ ليقرأ قرآن، هل يصح ان يصلي الفرض به ولا ما يصح؟ هذه مسألة وعرة نتعرض لها الأسبوع القادم إن شاء الله.